لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين تعلم تجاهل الذين آمنوا وعملوا وقد جاء بس بسم الله الرحمن الرحيم. بسم Thank you. Oh!

Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله.